أكبر واحدة فينا عنده 40 سنة وما متزوجة. أي. بس بطلب منك إنك تبغينا يا شيخ. أسأل الله تعالى. أسأل الله يا أختي سلمى أن يرزقكم رب العالمين الخير كله وأن يرزقكم أزواجا صالحين بإذن الله تعالى لك ولجميع بناتنا وأخواتنا يا رب العالمين. أم محمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان وحضرتك بألف خير والأمة الإسلامية بإذن الله تعالى. آمين الله يجزيكم خير يا رب بارك الله فيك. الشيخ الله يطول عمرك أنا قبل 3 سنوات عندي مبلغ بسيط بنك دبي الإسلامي. نعم. وأخذته حتى أطبب به وبعدين الحين رحت راجعتهم يعني ما بقى عندي فشي راجعتهم قالوا لي عليك ديون متراكمة مع الفوائد لأنه أنت ما غلقتي حسابك وأنا جاهلة بهالموضوع هذا فشون أتصرف؟ هو بنك إسلامي؟ نعم هو بنك دبي الإسلامي الله يطول عمرك. نعم. أنا كان عندي مبلغ وأخذته. نعم نعم وتأخرتي في تسديده. نعم ما أعرف يعني خلاص أخذته كله وما أدري راح تنزل علي فوائد فنزل علي من 3 سنين فوائد بالآلاف وأنا يعني جاهلة بهذا الموضوع ما أفهم أنه لازم أخبرهم أنه يسدون الحساب وهالثاني يعني في حيرة أنا مرة أرملة ما أعرف شو أتصرف. أسأل الله أن يمن عليك بكل خير. أنا حقيقة لا أدري ما هي الطريقة التي استلفت بها المال يعني في طريقتها يعني المفروض هم يخبرون أي صحيح واحد. يعني عادة البنوك الواحد مفروض هو الذي يبحث عن نفسه ويجي ويسأل عن حسابه البنك ما يستطيع عنده ملايين الحسابات للناس صعبا يبدأ يتصل على كل واحد ويعلمه أخبار حسابه هذا ما لا يفعلها البنوك غالبا يعني إلا يعني ما ندر. فأنا أعني إذا كان تيسر لك مقابلة مثلا لأحد المسؤولين في البنك وكذا وإن شاء الله تعالى أنك تخرجين يعني بنتيجة حسنة بينك وبينهم. نهى. نعم يا نهى. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم يا رب الله يحفظك. بس عندي سؤال يعني ممكن؟ تفضلي. بس أريد أعرف إحنا صمنا هذا الشهر كل سنة نصومية السعودية وبس هاي السنة شوية تخربط علينا بالهلال. فإحنا صمنا السعودية صاموا من الجمعة وإحنا صمنا السبت شلون يعني بهيج حالة شو كنت نفطر؟ خلاص إن شاء الله ما عليك شيء ما دام إنك اتبعتي يعني قول يعني قول من أفتاكم أن السبت هو رمضان وإذا أكملتم 29 يوما وعيدتم في العراق فعيدي معهم إن أكملتم 30 يوما في العراق فهذا جائز. يعني مثلا لو السعودية كملوا 29 يوم وبعدين أعلنوا العيد وعندكم لم يعلنوا العيد فصوموا يوما 30 أيضا لأجل أن تعيدي مع أهل بلدك. الله يقبل منا ومنكم يا رب. مبارك. مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التلفزيون يا مبارك اخفض صوته الله يجزيك. الله يحييك يا مبارك ويبارك فيك. ابشر تسلم. شيخ معك مبارك من السليل. ونعم ونعم. ما عليك يا طال عمرك. الا نبي نوجه لك دعوه ذا المحافظ المبارك. ابشر بما يسرك. اقول السليل اهلها رجال وعيال رجال وانا زرتكم مرارا وكلما زرتكم ازددت محبة لكم وشوقا إليكم. ابشر بالخير أزوركم من بعد. مرحبا يا شيخ. يسلم راسك يا بعدي الله يحفظك جزاك الله خير. طيب مبارك. طيب أنس. أنس. طيب معنا أنس وناخذ لنا سؤال نرضي أهل تويتر بس لا يزعلون. يقول فضيلة الشيخ ما هي الأشياء التي تجعل الإنسان يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عقاب. قال هم الذين لا يتطيرون وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالإنسان الذي لا يستعمل الكي في العلاج وأيضا لا يتطير لا يتشائم عادة من الأمور الحادثة أمامه إنما يتوكل على الله تعالى وأيضا لا يسترقون لا يطلب الرقية من الناس لا يقول يا جماعة اقرأوا علي اقرأوا علي إنما يقرأوا على نفسه أو إذا جاء أحد يرقيه قبل ذلك دون أن يكون بطلب منه. فهؤلاء إن شاء الله تعالى هم صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وياكم منهم يا رب العالمين. من